الماء طهور ولا شيء منه البغل والحمار، كانت تشرب من المياه مياه عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فالصواب أن سؤر الماء البغل والحمار لا حرج فيه يستعمل. أما إذا كانت الدواب غير معتادة نعم كالكلب فلا يستعمل سؤره بل يراق. وهكذا الأسود والنمور وأشباهها من السباع سؤرها يراق، إلا إذا كان ماء كثير مثل ورودها الحيال والغدران لا يضر ولا يلتفت إليها، ولو وردتها لا يضر ذلك. أما إذا شربت في إناء يراق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز قطع الوضوء لفترة تكون بسيطة ثم بعد ذلك يعود لإكمال الوضوء؟ إذا كانت يسيرة عرفا نعم والأعضاء على حالها لم تيبس بل قطع كلمة حد ولا كذا فلا يضر. أما إذا طال الفصل لابد من التوالي، ما يصح لا بد أن توالي من التوالي عرفا. نعم. والأحوط له لا يتساهل في هذا لأن قد يعتقد أنها غير طويلة وهي طويلة. الأحوط له أن يكمل الوضوء ويتابع الوضوء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إذا دخل فيه يتابعه حتى ينهيه. جزاكم الله خيرا. ما حكم صلاة العشاء الأخير قبل الفجر بساعة أو ساعتين؟ العشاء نهاية وقتها النصف، ما يجوز تأخيرها إلى نصف الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل، فليس للناس يؤخرها بعد النصف، فإذا أخرها أثم وهي في الوقت ما لم يطلع الفجر وقت ضرورة. نعم. مثل لو أخر العصر إلى أن تصفر الشمس حرم عليه، ولكنها في الوقت إذا صلىها بعد الصلاة هي في الوقت حتى تغرب الشمس. لكن لا يجوز أن تؤخر العصر إلى أن تصفر الشمس، ولا يجوز أن تؤخر العشاء إلى نصف الليل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من الممكن قيام الليل بعد الوتر إذا أوتر أول الليل؟ لأنني قرأت في أحد الكتب الإسلامية أنه لا صلاة بعد الوتر، واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لا حرج في ذلك، السنة أن يختم تهجده بالوتر، لكن لو أوتر في أول الليل أو قام في آخر الليل وأوتر ثم بان له أنه قد بقي ليل فلا بأس أن يصلي ولا حرج والحمد لله، ويصلي ما تيسر له بعد الوتر. فالليل كله محل عبادة ومحل تقرب إلى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر، ثبت عنه أنه صلى ركعتين بعد الوتر ليبين للناس جواز ذلك وأنه لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. ما حكم من ترك صلاة الجمعة مرة أو مرتين متواصلة بالرغم أنه غير راض عن ذلك ولكن مغصوب بموافقة الكفيل بحجة العمل رغم أن الكفيل موجود بالمزرعة ومعه سيارة؟ على كل حال ترك الجمعة لا يجوز، وعلى خطر صاحبها، على خطر إذا تعمد تركها عند جمع منها العلم يراه كافرا إذا تعمد تركها، فواجب الحذر. الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وعلى من ترك الجمعة ثلاثة جمعة بغير عذر طبع الله على قلبه. الحاصل يجب عليه الحذر وأن يتوب إلى الله إذا تركها وأن يقضيها ظهرا، ولا يجب طاعة أحد في ذلك، لا رئيس العمل ولا غيره. يجب تقديم طاعة الله ورسوله إذا كان غريبا من المسجد حيث يسمع النداء، أما إذا كان في محل بعيد في الصحراء بعيد عن البلد صلي ظهرا، لكن ما دام حول البلد يسمع النداء يجب أن يصلي مع الناس الجمعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إنني أنام أحيانا عن صلاة الفجر، وهذا المستمع محمد مرزوق المصري يقول إنني أنام أحيانا عن صلاة الفجر ولا أقضيها إلا بعد طلوع الشمس بسبب الإرهاق والتعب، مع أنني أضع المنبه على الوقت وعلى وقت الأذان ولكني لم أستفد منه، فهل علي إثم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كنت مغلوبا على أمرك عاجزا فليس عليك شيء، لأن الله سبحانه يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كنت متساهلا صيف الليل فوضع الساعة ما يكفي، لأنه إذا سقطت مجهودا ضعيفا ما تسمع، فالواجب عليك اتخاذ الأسباب التي تعينك على القيام بالتبكير بالنوم ووضع الساعة على وقت الفجر أو تكليم من يوقظك إنسان عندك أهل يوقظونك. يجب عليك الأخذ بالأسباب. أما إذا فعلت الأسباب الممكنة واجتهدت وغلبت فلا حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا تأخرت ولا نمت إلا في آخر الليل هذا غلط منك، أنت آثم بهذا. نسأل الله العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن علامة القيامة الكبرى. الكبرى طلوع الشمس المغربيه، اذا طلعت المغربيه هذه العلامه الكبرى. حينئذ لا يقبل من نفس اسلامها ولا ايمانها، وليس لها الا ما قدمت، كما قال جل وعلا يوم ياتي بعض ايات ربه لا يقبل من نفس ايمانها. المقصود ان هذا هو ان هذه الايه هي اكبر الايات، طلوع الشمس المغربيه. فاذا طلعت لم يقبل من انسان دخول في الاسلام ولا زياده في العمل، ليس له الا ما قدم. فالمقصود الواجب الحذر وأن يستعد للقاء الله وأن لا يتساهل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع علي محمد علي من جمهورية مصر العربية والمقيم حاليا في المملكة يقول: حيث من الله علي بأداء فريضة الحج لهذا العام قارنا ونظرا لظروفي المادية لم أتمكن من تسديد ثمن الهدي المفروض علي، وسألت بعض العلماء عن ذلك فأجابني بأن أصوم 3 أيام في الحج و7 عند الرجوع، وذلك في خلال شهر ذي الحجة. وفعلا قمت بصيام 3 الأولى في الحج، وعند عودتي إلى عملي لم أستطع صيام 7 الأخرى لظروف عملي الشاقة، فما حكم الشرع في ذلك وماذا يجب علي عمله إذا هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. هذه الفتوى صحيحة، إذا عجزت عن الدم تصوم 10 أيام. طيب. 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك، لكن لا يتعين في ذي الحجة، مو لازم، ليس لها حد محدود. ما شاء الله. تصومها متى تيسر، في محرم، في صفر، في ربيع، حسب التيسير. تصوم 7 مجتمعات أو متفرقات لا بأس، لكن لا يجب لك التساهل، يجب أن تصومها وأن تحرص في ذلك عند التيسر. أما إذا شغلت عنها ب أسباب تمنعك فلا بأس، لكن عليك أن تتحين الأوقات التي تستطيع فيها ولو مفرقة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يسأل جمعا من الأسئلة، وهذا المستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم حا ميم من العيس في ضواحي ينبع. أخونا يقول: إذا كان لدي أنواع شتى من التمور ومنها البرني مثلا على سبيل المثال، هل عند إخراج الزكاة يلزمني أن أخرج زكاة كل نوع على حدة أم أخرجها مختلطة؟ جزاكم الله خيرا. الواجب الإخراج من الوسط، من الوسط لا من الردي ولا من الأطيب. وإن أخرجت من كل نوع فهذا أكمل وأكمل، اللهم استعان. لكن إذا أخرجت الوسط كفى، من وسط التمور ليس بالردي وليس بالأعلى، وسط الأمور. وإن أخرجت من كل نوع فذلك أكمل وأفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كان الإنسان لديه والدته وهي كبيرة ولكنها تقدر الحمد لله على المشي، مع أنها تتعبها مشاغل المنزل وليس عندها من يساعدها، هل يجوز لي استخدام خادمة للقيام بأعمال البيت وخدمة والدتي؟ وجهونا حول هذا الموضوع، حيث أن بعض الناس استقدم منهن ولكن بعض الناس أنكر عليه ذلك، وجهوا لنا هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك، الحمد لله. استخدام خادمة من المسلمين مهم من الكفار، خادمة مسلمة، لا يجوز استخدام الكفرة إلى هذه الجزيرة العربية، ولكن استخدام مسلمة حتى في غير الجزيرة الأحوط المؤمن لا يستخدم إلا مسلمة. طيب. لكن في الجزيرة لا يجوز استخدام الكفرة، لأن الرسول أمر بإخراجه من هذه الجزيرة عليه الصلاة والسلام. وليس لك أن تخلو بها، تكون مع الوالدة تبيت معها وتعاونها، وليس لك أن تخلو بها، وعليك غض البصر والحذر من أسباب الشر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إنني أكون آسفا إذ أكثرت عليكم الأسئلة، هكذا يقول سماحة الشيخ، وحينئذ أسألكم لو تكرمتم إذا كنت إماما لمسجد وتخلفت بعض الفروض في الشهر مرة أو مرتين لأعذار معينة، فهل علي من حرج؟ ليس عليك حرج إن شاء الله، ولكن توصيهم بأن لا يتعطلوا. طيب. أو تعين من أمهم، أو توصيهم بأنك إذا تأخرت عن الوقت المعتاد يقدموا من يصلي بهم حتى لا يتعطلوا ولا يتأذوا. وعليك أن تجتهد في الاستقامة، والأشياء العارضة القليلة لا حرج فيها إن شاء الله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم عبد الله. أم عبد الله تقول: أعيش مع أناس أشبه ما يكونون بالمنافقين، وأنا غير متزوجة وأعيش معهم، وأضطر لأن أشاركهم وجبات الطعام، غير أنهم لا يبالون بالكذب والغيبة والنميمة، وأثناء الجلسة على الطعام تراهم يخوضون في أعراض الناس بين الحين والآخر. وجهوني سماحة الشيخ، ولا سيما وأنني في بعض الأحيان لا أستطيع إنكار المنكر. الواجب عليك إنكار المنكر بالنصيحة والكلام الطيب عليهم. إذا خاضوا في المنكرات والغيبة عليك أن تنكري حسب الطاقة، وإذا تيسر لك أن تكوني وحدك بعدهم أو قبلهم، تأكلي طعامك وحدك قبلهم أو بعدهم فافعلي، وإذا لم يتيسر هذا الشيء فاتق الله ما استطعت، كلي وأنكري المنكر وقومي بعد قضاء حاجتك. لكن إذا تيسر لك خروج من محلهم فيه وأن تكوني في معزل عنهم فافعلي، هذا هو الواجب عليك، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة توفيت سماحة الشيخ وتركت قطعة أرض لمن يقرأ لها القرآن بعد وفاتها، فكيف التصرف في تلكم الأرض، ولا سيما وقد سمعنا أن قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الموتى غير جائزة؟ وهذا السؤال من المستمع عيسى محمد سالم. نعم، غير مشروع قراءة القرآن للأموات، ولكن هذه الأرض تصرف غلتها في جماعة معلمي القرآن، تصرف غلتها للذين يعلمون القرآن، ولها أجرها العظيم، تعينهم في جماعة القرآن في البلد أو في أي بلد، تصرف الغلة في للقائمين بتعليم القرآن حتى يستعينوا بها في أجور المدرسين أو شراء الكتب ونحو ذلك. أما يقرأ القرآن للميت لا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع إحدى الأخوات من الغاط، تقول أم عبد الله: أم عبد الله تشتكي من امرأة ابنها، وتقول إنها كثيرا ما تتهجم عليها وتؤديها بلسانها، وهذه المشكلة تتكرر كثيرا سماحة الشيخ، إما أن زوجة الابن تشتكي من والدة زوجها، أو تكون والدة الزوج تشتكي من زوجة ابنها، وهكذا وهكذا. أوصي الجميع بالحلم والصبر والتحمل، فأوصي الوالدة بالتحمل من زوجة ابنها حتى لا يحصل الطلاق، وتنصحها عليها، توصيها بكلام الطيب: ابنة فلان اتقي الله، دعي هذا الكلام، توصيها بكلام الطيب، أو تعرض عن كلامها كأنها لا تسمع حتى لا يحصل تشويه بينها وبين زوجها. ووصي الزوجة إذا كان الأذى من الأم أن تحمل وأن تصبر وأن تخاطبها بالتي هي أحسن: يا خالتي كذا، يا أم فلان كذا، هداك الله، أنا إن شاء الله ما أتعود هذا الشيء، تخاطبها بالتي هي أحسن. المقصود أوصي كل واحدة بكلام الطيب والأسلوب الحسن، والحذر من أن تكون سببا في الفراق والطلاق. الأم تجتهد في الأسباب الطيبة والكلام الطيب والنصيحة، والزوجة كذلك تجتهد في إرضاء الوالدة والكلام الطيب معها وقضاء حاجاتها وإن أساءت إليها تصبر وتتحمل، كل هذا خير للجميع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مدينة الخبر رسالة بعث بها مستمع يقول: عينها حاكة، يسأل ويقول: إذا كان الإنسان نائما من مرض أو تعب أو أي سبب آخر، ففاتته صلاة أو صلاتان، مثلا كان نائما بعد صلاة الظهر فاستيقظ قبيل صلاة العشاء بقليل، ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا.